بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. شرح قوله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه. وقوله ثلاث، أي ثلاث خصال. وقوله من كنا فيه، أي وجدت وجدنا فيه تامة. هذه الصفات الثلاث توفرت فيه، استحق ما بعدها في الحديث. قوله: وجد بهن حلاوة الإيمان، أي هذه الثلاث مشروطة. حلاوة الإيمان مشروطة بحصول إيش؟ هذه الثلاث الصفات. فإذا توفرت هذه الثلاث الصفات احتصل على إيش؟ حلاوة الإيمان. ثم فصل هنا لف ونشر، أن يكون الله ورسوله إلى آخره. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية، يعني كأن طيب شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، شبه حلاوة الإيمان المعنوية بالحلاوة الحسية، كأنك تأكل شيء حلو، لكن هذه تجدها في قلبك، وحلاوة الشيء المحسوس تجده بلسانك. قال: وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. قال: وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد في ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. وقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوى ما يحب الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها، أي على أصلها. نعم، فحب الله عز وجل، الله يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما قال من والده وولده وزوجته، مما سواهما مما يحبه الإنسان وجبل على محبته بفطرته وبطبعه. وقال الخطابي: والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، كذا قال. والصحيح أنه يدخل فيما نهي عنه إذا زاد عن حده، ومنه القيام بما يجب عليه. نعم، فهنا المحبة قصد الذي يختارها لا ما جبل عليها بطبعه كمحبة الولد والزوجة، وهذا غير صحيح. الصحيح أنه يحب الله عز وجل حتى أفضل من الزوجة ومن الولد، مهما كان الولد له محبة والزوجة، لكن محبة جبلية يحب بطبع الإنسان. لكن مهما كان، إذا مثلا عنده ولد يلاعبه ولد صغير وفرح به، جاء وقت الصلاة يرمي به إلى هناك ويقوم إلى ماذا؟ إلى الصلاة، لأن الله أحب إليه ورسول الله أحب إليه من ولده هذا العزيز الغالي عليه. رجل عنده أموال تجارة، إذا جاءت وقت الصلوات أو جهاد أو عمل فيه طاعة، يرمي بهذا المحبوب الذي هو المال وهو أحب شيء إلى النفوس، ويقوم لا يقدم على محبة الله شيئا من ملذات الدنيا. قال: وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها، فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم، وإسناده فيه مجاهيل. قال: فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، ويبعد عما حرمه، ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبة الله ورسوله، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه وأحب الرسول وأطاعه نعم، فمن أحب الله وأطاعه ورسول الله وأطاعه، ومن لا فلا، كأنها فمن أحب الله أطاعه مش وأطاعه هكذا، وأحب الرسول أطاعه، من أحب الله أطاعه ومن حب الرسول أطاعه، ما في داعي لحرف الواو، أوجد خللها هنا، لأن قال إيش ومن لا، لو قلنا فمن أحب الله ورسوله وأطاعه وأحب الرسول أطاعه أين جوابها؟ نحتاج جملة تكمل، ستكون الجملة غير مفيدة، بدليل أن قال ومن لا فلا، ما قد انتهت الجملة بوجود حرف العطف، لكن لما تحذف حرف العطف فمن أحب الله أطاع، إذن جملة تامة مفيدة، ومن أحب الرسول أطاع جملة، ومن لا أي ومن لا أحب الله ولا أحب رسوله لا يطيعه، هكذا ولا لا؟ فهذه الواو عندكم واو موجودة، الصاب عدمها حتى يستقيم الكلام. قال كما في آية المحنة التي يقول إن كنتم تحبون الله ورسوله وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نعم ونظائرها والله المستعان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الثلاث أن هذه الثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فأنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقب إدراك الملائم، الملائم هنا صفة لشيء محذوف، وكان حق إيش إدراك الشيء الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها أي لا يجعلها مفرغة لله سبحانه وتعالى لا يشارك فيها شيء ولا تنشغل بشيء آخر، ودفع ضدها، فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، لأن عند إيش هنا المسلمون أصلا عندهم أصل الحب هكذا ولا لا، لكن أصل نائم ما يؤدي إلى أن إيش يترك ملذات الدنيا، بدليل إيش أنه لو أطلق لحيته لكان على ما على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أخرج التلفاز من بيته لدل على لأنه أصلا معاصي هكذا ولا لا، لو سارع، ولذلك كثير من المسلمين يحبون الله لكن حب إيش ضعيف جدا، أصل الحب عادي، لكن ما هو الحب الذي الكامل الواجب الذي ما يطلب من الإنسان بأن يبتعد عن جميع إيش المعاصي من أجل الله سبحانه وتعالى ويؤثر مرضات الله على شهوات نفسه. قال نعم قال فتكملها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما قال في حديث ابن عباس الآتي. مثلا الآن عندنا يظهر عند كثير من المسلمين حب، لكنه في هذا الجانب فقط، الحج والعمرة. كثير من الناس والله عندهم مليارات وبخيل أن يأخذ مال ينفق مثلا نص مليون، يعني ما يعادل 3,000 دولار، يبخل أن ينفقها في الحج، ولو أخرجها مكرها ووجد إحراجات من الناس ولاموها الناس، لماذا ما يذهب حي حج وميسور يذهب ويحج وكل إيش خلاص إيش تريدون حججتوا خلاص ما في ما بقي هكذا. لكن بعض الناس كثير من الفقراء يجمع المال من أجل الحصول للعمرة، لماذا؟ لأن الله يحب أن يؤتى بيته، أن يأتي الناس إلى بيته الحرام فيفرح. فالعبد إذا جمع المال حبا للذهاب مع أنك ستذهب تنفق ما تذهب تجمع مال، تذهب تنفق وسفر وطيارات أو رواحل وكذا، وتشتري مثلا طعام غالي في السعودية وترجع وأنت قد انتهيت الفلوس، هذا يدل على المحبة، لأن إنفاق المال بدون أن يريد مكسب يعود عليه. فالحج صورة من صور إيش؟ الحب. فالله يحب من العبد من العباد أن يأتوا ويقصدوا البيت الحرام وحجوا إليه هكذا، وحث على ذلك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، فيحب الله أن يأتي الناس، ومجيء الناس مكلف للأموال. فالذي يريد وجه الله ويذهب لا للرياء ولا سمعة أو طمع في شيء أو غرض دنيوي، إنما للبيت الحرام حبا فيه ولأن الله حث عليه، هذا هو الحب، لأن فيه بذل مال. قال رحمه الله تعالى: وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي فهي مفرغة هذه المحبة عن المقاصد الدنيوية. وعلى سبيل ذلك أيضا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه محبة مفرغة. كيف مفرغة؟ أنا قد أحب علي من أجل النيش يساعدني في بعض الأشياء، إذن هذه محبة، ما هي محبة كاملة هكذا ولا لا. لكن الرجل رأيته يصلي وكذا، ما بيني وبينه صهر ولا نسب ولا معي مصلحة ولا مال ولا يصلح، أحبه لأنه مستقيم، هذه محبة مفرغة. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا ذهب يزور أخا له في الله في قرية أخرى، تعرفون الحديث، فأرصد الله على مدرجته ملكا في صورة إنسان، فقال: يا فلان أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية أزوره. قال: هل لك تجارة عنده تربها، أي تربيها؟ قال: لا. قال: هل بينك وبينه صهر أو كذا أو مصر؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته. هذه زيارة مفرغة، ما بيننا تجارة ولا مصلحة ولا نسب ولا يقرب لي، إنما هو لأنه أصبح طائعا لله. ومن ذلك أيضا عند أن يأتي مثلا أخوة من أوروبا، بالأمس ربما كان كافر هكذا ولا لا، يهودي نصراني ما، ثم أسلم، أصبحت أحبه لزاما لأنه إيش؟ مؤمن بدون مصلحة، هذه محبة إيش؟ إيمانية. فهذا معنى إيماء إيش؟ المحبة المفرغة. يجوز أكثر من أخي لو كان مسلم؟ نعم، إذا كان مستقيم لا شك من باب الولاء، إلا إذا كان أخي سلفيا مستقيما، أما إذا كان عاصل من أصحاب الفسوق والفجرة فهذا له محبة، لكن ذاك له صلة رحم أخرى. كل واحد يعامل على، هناك عندنا ضوابط في الكتاب والسنة، ونصرف المعاملة على حسب الكتاب والسنة، لأن أخي مهما كان هو مسلم أصلا. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان ما يكره، أن كما يكره أن يقذف في النار. انتهى. كان يكره إيش؟ الزنا والفسوق والكفر والمعاصي والبدع. نعم. قوله: أحب إليه ما سواهما، فيه جمع جمع ضمير الله تعالى وضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان، أي في حكم جمع الضمير، هل يجوز الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، المقصود سواهما هنا، ما قال إيش؟ أحب إليه مما سوى الله وأحب إليه مما سوى الرسول، ما فصل هكذا ولا لا. نعم، كما في الحديث إيش؟ ومن يطعر ومن يعصي الله، لأنه قال في الحديث الذي قال إيش؟ لما قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت، لا تجمع الضمير ومن يعصيهما، قل: ومن يعصي الله ورسوله. وسيعلل متى يجوز جمع ضمير لفظ الله والعائد على الله والعائد على الرسول، ومتى يجب تفريق بينهما. قال: وفيه قولان، أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، لأن إيش؟ لما قال إيش؟ ومن إيش؟ مما سواهما، المحبة المطلوبة لله ما تتفرق، لأنه قال هنا إيش؟ إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، لا كل واحدة، فإنها وحدها لا غاية فإنها وحدها لا غاية، وأم الطيب إلى هنا إلى غاية، بمعنى فإنها وحدها لا غاية. الآن ليست محبة الله وحدها غاية المؤمن، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست وحدها غاية، بل المحبتان مقترنتان لا تنفك أحدهما عن الأخرى، فجمع الضمير هكذا ولا لا؟ أحب إليه مما سواهما، لأن لو قال إيش؟ ومن ومن ايش ان يكون احب اليه من الله واحب اليه من رسوله. هناك قد يوهم لو فرق الضمير انه قد يكتفى بمحبه واحده، ان يكون الله احب اليه مما سواهما، هكذا ولا لا؟ او يكون الرسول احب اليه مما سواه. لكن لما ما تصح محبه الله الا بمحبه الرسول، ولا تنفع محبه الرسول الا بمحبه الله، جمع الضمير، وان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، لانهما مقترنتان وهما كالمحبه الواحده لا تنفك. في اشكال مفهوم ان شاء الله بعكاشه مفهوم ان شاء الله. طيب، لكن قال ايش؟ وامر بالافراد في حديث الخطيب لما قال ايش؟ ومن يعصيهما فقد غوى، هكذا ولا لا؟ كأنه قال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، لا تجمع الضمير. لماذا؟ يقولون في تعليلها كما أن العلة في المحبة في المحبة واحدة، لأن المحبة لا تنفك، محبة الله ورسوله هما بمعنى واحد، فجمع الضمير. لكن ها هنا قال ومن يعصهما، بمعنى إيش؟ قال لا تجمع الضمير، فرقوا. لماذا؟ لأنه يوم، لأنه قال لو عصى ومن يعص الله وما عصى الرسول ما غوى، ومن عصى الرسول وما عصى الله ما غوى. عرف الآن؟ فرق بين الضمير، ومن يعص الله ومن يعص ويعصي رسوله، فصل، من أجل أن معصية الله تدل على الغواية ولو أحب الرسول، هكذا ولا لا؟ أو ادعى حبه. الرافضة الآن يدعون، لنسلم جدلا أن الرافضة صادقون في محبة النبي، هم عاصون لله، فهل ينفعهم هنا الآن؟ ما ينفعهم، فهم غاوون. وناتي بعض الناس قد يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب الله، هل ينفعه؟ ما ينفعه. إذن لا تجمع، يعني إيش؟ ومن يعصهما مع بعض، هكذا ولا لا؟ فقد غوى. لكن لو عصى أحدهما على انفراده ما غوى، فقال إيش؟ فرق في الضمير، لا تجمع. عرف الآن؟ فهمتم العلة من جمع الضمير هناك وتفريق الضمير هنا؟ الذي ما يفهم يراجع. طيب، قال وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، يعني متى ما عصى الله وأحب الرسول وأطاع الرسول فهو غاون، ولو إيش عصى الرسول وأطاع الله فهو غاون، فلا تجمع الضمير. بمعنى أنك تهم الناس أنه لا يكون غاون إلا إذا عصى الله ورسوله فقط ومن يعصيهما، أما لو عصى أحدهما فهما هو غاون. عرف الآن؟ نعم. قال إذ العطف في تقدير التكرير، يعني إيش؟ ومن يعصي الله ويعصي رسوله فقد غوى. نعم. والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا هو الجواز. وجواب ثالث هو أن هذا ورد على الأصل، يعني إيش؟ كان هذا مقدم حديث أقدم حديث أنس بن مالك هو القديم، وهذا إيش؟ متأخر. قال وحديث الخطيب ناقل عن الأصل، الأصل الجواز ثم النهي عن ضمير جمع ضمير الضمير العائد على الله ورسوله هو المتأخر، فيكون أرجح. والصحيح إيش؟ التفصيل على الأول، أنه الجمع بين الضميرين هناك يفرق، لأنه لا هناك يجمع لأن المحبة واحدة، وهنا يفرق لأن إيش؟ لا يهم أنه إذا لا يكون غاوي إلا إذا عصى المجموع، أما إذا عصى واحد وأحب واحد فإنه ليس بغاوي. قوله كما يكره أن يقذف في النار، أن يستوي عنده الأمران، وفي رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنوب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، وهذا ليس بصحيح. فقد قال أهل العلم ومنهم الحافظ ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وأهل العلم والمعرفة، قالوا ربما شخص ذنب يكون سبب دخوله الجنة وسبب سعادته في الآخرة، فما يكون نقص في حقه. ونضرب لذلك مثلا المرأة التي زنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام عليها الحد وقال اطهرني، ثم خرج في جنازتها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى عليها، قال يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ قال والله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 أهل المدينة لوسعتهم أو كفتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر ذنب واحد يكون سبب. نعم، ويقولون أيضا ربما أيضا طاعة واحدة تكون سبب نكال العبد وسوء خاتمته والعياذ بالله. لماذا؟ طاعة يعجب بها ويفتخر بها ويرى نفسه ويغتر، فتكون سبب انتكاسته وسبب أن الله عز وجل يغضب عليه. مثل ذاك الرجل الذي كان يطلع على أخيه وهو سيأتي معنا في الكتاب وهو على معصية فينهى، وفي ذات يوم وجده على معصية قال أما أنت منتهي؟ والله لا يغفر الله لك. فأوحى الله إلى النبي الذي معهم قال قل لفلان من هذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا كان معجب بعباداته والعياذ بالله. فهنا هذا الذي هذا الأدلة كثير، الأدلة كثير من الكتاب والسنة ومن في ما حصل عند الصحابة، وكثير من أهل الذي وقعوا في المعاصي وقع في المعصية ثم كانت سبب توبته وندمه وبكاءه وخشوعه ورجع إلى الله ومات وهو على توبة. فليس بالصحيح ما تكون، إنما تكون الذنوب وارتكاب المعاصي منقصة إذا كان العبد مستمرا عليها ومتماديا فيها ومات عليها. أما إذا كانت سبب توبته أو تحصل منه هفوات، لأن الله قدر على العباد يا عبادي إنكم تخطئون بالليل وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، ولو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا أتى بقوم إيش يذنبون ثم يستغفروني فيغفر لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله وكذلك الهجرة تجب ما قبلها كما صح الحديث بذلك. وقوله في رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحة وليست في الأدب المفرد المستقل الذي ليس على شرطه، كتاب الأدب في ضمن صحيح البخاري. ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إن أنقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. ولذلك لماذا المسلمون عامة يفرحون برمضان؟ المستقيمون وأهل الخير يفرحون بالصيام لأنه عبادة ويرضاها الله عز وجل، فيجدون حلاوة رمضان حلاوة الطاعة وما قد جاء رمضان، بخلاف الذي يستعدون له بإيش؟ بالمسلسلات والفوازير والمسابقات الرمضانية وإيش والمحلبية والكسكريم والأشياء والتورتة وهذه الأشياء، هذا ما مستعدون. لكن المسلم الذي عنده حلاوة تأتي حلاوة إيمان بقدر فرحته برمضان يفرح ويجد حلاوة، لأنه سيأتي رمضان وفيه صلاة التراويح وفيه العشر الأواخر من رمضان وفيه الصيام وفيه القربة إلى الله وفيه تلاوة القرآن لما فيه من العبادات، فيفرح العبد. أيضا يقول نحن نعمل ذنوب طوال السنة وهذا رمضان تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران ورب العالمين يغفر فيفرح به، هذا من نوع من حلاوة الإيمان. قال الشاعر أهابك إجلالا، قد يكون الضمير مذكر وقد يكون مؤنث، فإن كان مذكر بمفتوح، وإن كان مؤنث أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، وإن كان رجل يقول أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. افتح رجع رجع رجع رجع رجع رجع لا تغرق. ايش هذا؟ شفت لعبة؟ يعني يقول لك الشبكة ثقيلة، هو يلعب يا اخوان اسامة يلعب اليوم وامس وكذا، نحن ندرس ويفتح الالعاب يقول لك الشبكة ثقيلة ويزيد ثقلها بالالعاب، وعلي ما ينبهني جزاه الله خير. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين النصح للمسلمين؟ أنا نعملها كذا من صبعي. ما يجوز تكلمني يقول أسامة فاتح الألعاب وإحنا في سطر فتح المجيد وهو يلعب، هذا علامة الفلاح هذه وعلامة التوفيق هذه أم علامة خذلان؟ انظر سبحان الله العظيم، يعني نأتي ندرس وناس تنتظر الدرس وهو يلعب معنا من الصباح وفوق اللابتوب يلعب، ومع ذلك يلعب لي وقت الدرس يا أخوان، تعبت أتعبني هذا الإنسان. قال المصنف رحمه الله تعالى، هذا موت قلبي يا أخوان، أننا نتكلم في حلاوة الإيمان وأسباب الإيمان وطاعة الله وفي الأشياء تقربنا الجنة وصاحبنا ميت القلب يلعب. أقل شيء في الدرس فرغ من تركز معنا في الدرس، احترم الدرس أقل شيء يا أخي، اتق الله في نفسك. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. هذا هو واقع المسلمين الآن، صلاة كثير حج لكن ما في ولاء براء. أين المسلمين ما يضجون على الليبرالية؟ أين المسلمون في الشعب اليمني بالكامل ما يضجون على جمال بن عمر والدساتير؟ نرفض. أين المسلمون ما يضجون مما يبث في القنوات من الدمار والنكال؟ أين المسلمون ما يضجون ضد الديمقراطية؟ ما يقول لك مسلم يصلي، ما بكفرك أنا، ما سأكفرك، لكن أين غيرتك على الدين؟ أين البغض؟ بل ما فوق هذا، ما يسلم أهل السنة السلفيون من النبذ والأذية أنكم متشددون. نقصتم علينا حياتنا، نقصتم علينا لا لا لا الحياة المدنية، نقصتم علينا التطور، ونقصتم علينا لا لا الحضارة. إيش هذا؟ صلي وامشي. قال إيش؟ قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يحب لله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله ويوالي في الله ويعادي في الله. إنما قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهل شيئا. الحديث ضعيف في سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، لكن معناه صحيح بأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف شرح. قال: وأخرج ابن أبي شيبة إلى آخره. وقول من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل الله. قوله أبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهناك كلام جميل للحافظ ماذا بارك الله فيكم مناسب تبين حقيقة حب الله عز وجل كيف يكون لابن القيم، ذكرته الآن لا شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم ما أذكر أي صفحة أنا علمت عليه، مفيد جدا، يبين لك الفرق بين الطاعة. أيوة كنت مفروض ما حضر خطر على بالي إلا الآن، وإلا كنا نحبش كنت أعلم عليه من قبل بس ما حضرني أقرأه إلا الآن. هو في هذا المجلد. خلاصة يا أخوان، خلاصة كلام شيخ الإسلام تيمية خلاصته أن شيخ الإسلام تيمية يتكلم ما معناه الآن مثلا في النون. لماذا يقول شيخ الإسلام تيمية إن الله عز وجل أدب ذا النون وحبس وسجنه في بطن الحوت؟ بسبب مخالفة صغيرة، ما كان عنده سوابق تشفع له. لأنه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، هكذا ولا لا؟ لما دعا قوما فلم يستجيبوا له غضب وذهب، ما صبر ولا بقي. نعم، فظن أن لن نقدر عليه فساهم فكان من المدحضين. إذ أبقى إلى الفلك فساهم فكان من المدحضين، يعني كان يعمل قرعة لما جاءت الريح، فكل ما يطلع القرعة تطلع على ذنون، تطلع القرعة على ذنون، في النهاية رموه أكل التقمه الحوت، هكذا فالتقمه الحوت وهو مليم. قال لكن موسى عليه السلام انظر ماذا فعل، أخذ الألواح وكسرها مع أن رمي كتاب الله كفر، هكذا ولا لا؟ وأخذ بلحية نبي مثله أخوه، وهذا كفر الاعتداء على الأنبياء، ومع ذلك رب العالمين يحتملها له ويغفر لها ويغفرها له. واحتمل له وفقأ عين الملك لما جاءت بروحه فضرب عينه حتى بقى، واحتملها الله عز وجل. قال لماذا؟ قال لأن له من السوابق ما أهلته أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. قام بأمر الله ووقف أمام أطغى طاغية على وجه الأرض فرعون، وصبر وقام بالدعوة وكافح بني إسرائيل. فهنا الصلاة فريضة نعم، والعبادات كثير من الناس يستطيع أن يصلي ويبكي ويتلو القرآن، لكن أين من يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، يأمر بالمعروف ينهى عن، لأن الله يحب هذه الأشياء، يقف أمام الباطل، يحارب البدع، يحارب المنكرات، يحارب الشرك، يدعو إلى التوحيد، يحارب المعاصي، يحارب الزحف على الإسلام، الزحف الفكري والزحف المؤامرات والشبهات، ويدحضها ويغضب لله ويرى المنكرات ويعاديها ويحاربها قدر ما يستطيع. هذه هي المنزلة، وهذا هو الحب في الله، وهذا الذي يستحق محبة الله عز وجل. أما مجرد الصلاة ويحصل هذه عائدة على نفسه، نعم هو قائم بأمر طيب، لكن ليس كالذي يقوم بما تقوم به الأنبياء من الدعوة إلى الله عز وجل، ومع ذلك ما نال الخلة موسى عليه السلام، ما نالها الذي نالها إبراهيم ومن ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأنبياء جميعهم مهما بلغوا من الأذية، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد. ما أحد قد أوذي مثل ما أوذي محمد صلى الله عليه وسلم في الله، وماذا وأخيف وأوذي في الله ومع ذلك عفى عنه، فلذلك بلغ مراتب عالية عند الله عز وجل. أين وصلنا؟ قوله ووالى في الله، هذا والذي قبله من لوازم قرانا، هذا من لوازم محبة الله تعالى، فمن أحب الله أحب فيه، ووالى أولياءه وعادى أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد، ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكفر ومحروم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي تولي، فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده، ولا وولاية بفتح الواو لا غير، أي الأخوة والمحبة والنصرة وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول لأنها من الولاء والموالاة. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يجد العبد صريح الإيمان أي حقيقته حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله، أو استحق الولاية من الله. وفي حديث آخر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني. وقوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي فيه ويوالي فيه. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. وقوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمان ابن عباس في خير القرون، أي الموالاة في غير الله من أجل مصالح دنيوية، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان والحزبيات والجماعات والجمعيات والأشخاص، وفي فلان وهذا يتعصب للزنداني، وهذا يوالي ويعادي في سفر الحوالي، وهذا يوالي ويعادي في حسن البنا، وهذا يوالي ويعادي في ماذا في سلمان العودة، وهذا يوالي في عيض القرني والإسلام هم، وهات من هذا البلاء والطامات، وهذا يوالي ويعادي في أبي الحسن، وهذا يوالي ويعادي في يحيى الحجوري، وهذا يوالي ويعادي في فلان. أين الموالاة لله؟ كل تلك موالات باطلة انحرافية، نعوذ بالله من الخذلان. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، رواه ابن ماجه.